الله الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم المصيب واحد في العقل قطعا، ومن يخطئ في ذا الأصل فمنكر الإسلام منهم كافر، وغيره عاص إذا يجاور، وغير عقلي كذاك واحد، ومخطئ للإثم فيه فاقد، بل ذا له أجر على نيته ما لم يكن مقصرا بنعته، فآثم والاجتهاد يمتنع، نقض لحكمه ولكن يرتفع، إن خالف النص أو الجلي من ظاهر ولو قياسا هيا، ونحو ذا أن يحكم المقلد بغير نص من له يقلد، وهكذا التفويض جائز كما يقال للنبي في ذاك احكما بما تشاء فهو صواب، وكذا مجتهد في ذلك الحكم خذا، لكن يصير مدركا شرعيا ولم يقع فيما رأوا مرضيا. قال رحمه الله: والمصيب في العقليات واحد قطعا. عقائد الناس هي بين المصيب وضائع، ما في لو عذرنا صوبنا اهل الضلال والكفر. والمصيب في العقليات واحد قطعا. هي قالت ما يريدون في حالك انت شايف في مكه الاجر كم؟ صلاه مكه 1000 صلاه، ولا المدينه 1000 صلاه، ولا المسجد الاقصى 500 صلاه. جزاك الله خير. قال رحمه الله: والمصيب في العقلية واحد قطع، والمخطئ فيها منكر الإسلام كافر، وغيره عاص. وفي غير العقليات المصيب واحد، لكن المخطئ هنا له أجر على نيته ما لم يكن مقصرا، فإنه يأثم ويمتنع نقض الاجتهاد. اجتهاد يقول لك لا ينقض، لأنه لو نقيض لا نقيض النقل وتسلسل وضعف العقول. ولكن هو لغو، أي الاجتهاد إن خالف النص أو الجلي. لا، إذا خالف النص أو إجماعا أو قاعدة عامة ينقض. قال: ولكن هو لغو إن خالف النص أو الجلي من ظاهر أو قياس. لا. ونحو هذا أن يحكم المقلد بغير نص مقلده. حكم المقلد، والمقلد ما له حكم كافر تبع من يقلده. قال يلزمه بشكل واحد، ما في دليل عليه، هم يقولون يلزمه انظر ولا دليل عليه، لكن هو نفسه إذا حكم بدون معرفة الدليل آثم ولو صادف الحكم لأن الله يقول فسألوا الذين كلهم لا يفعلون. قال: والتفويض جائز كما يقال لنبي أو للعالم احكم بما تشاء فهو صواب. هو واجب على المقلد اللي لا يعرف الحكم اسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. يسمى تفويضا. ويسمى تفويض التفويض. قال: ولكن يصير ذلك مدركا شرعيا. نعم، لم يقع ذلك. قال: التفويض هو تقليد، عبر عنه هو بالتفويض. هو قال لم يقع، هو جائز لكنه لم يقع، اللي هو التقليد. تفويض. نعم، ما نحط لعل اصطلاح هذا ذكره. قال: التقليد والرسم للتقليد أخذ مذهبي للغير دون العلم بالمستوجب، ويلزم الفاقد للأهلية للاجتهاد في سوى أصلية. بمعنى أطلقت نيتي على نية هذا، هل أنه موجود في العبادة؟ هو قال لم يقع، يعني يدل على أنه يقع. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه علي وغيره من اليمن في حجة الوداع، فاللي قال له أحرمت بحج واجعلها عمرة، علي قال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الطوف واسعى، وقال لا إحرامك وفرقما متحللة، جاي من اليمن ما كان معنا. قال: والأهل ممنوع من التقليد، وما تكرر واجب التجديد فيه إذا داعي رجوعه وجد، ومقتضى الرجحان للماضي فقد، فسائل أفتي لا من مجمع أو نص أو ميت يعيد ما رعي، وجائز تقليد مفضول إذا لم يعتقده هكذا فلينبذا، وجوز التقليد للميت ومن قد عرفت أهليته له إذا. قالوا: أما التقليد فهو أخذ مذهب الغير من غير معرفة دليل. منه اقتلاده، ومنه قوله تعالى والهدي والقلائد كانوا يقلدون الذي ماذا ينتفع الفقراء من حذاء أو قماش وليعلم أنه هدي. وفي الصلاح قبول قول المفتي من غير معرفة دليله. قال وهو لازم لفاقد الأهلية. أيوة الله يقول فلا تعلمون واجب علي. ولا يجوز للمقلد أن يقلد. المجتهد لا يقلد غيره إجماعا. أحمد استثنى منه حالتين، ما لم يضر في المسألة قال هو لا يعلم أو يخاف فوات الوقت، والباقي المجتهد لا يقلد غيره. حكم الله بحقه اجتهاده وكذلك مقلده. قال وما تكرر يجب تجديد الاجتهاد فيه. ما تكرر إذا كان المسؤول مجتهد، إذا كان ضابط السؤال واللي بنى عليه ولا تغير اجتهاده يفتي به، وإذا كان تغير لا يفتي إلا عن اجتهاد جديد. وكذلك لو كان نسيا ما بنى عليه اجتهاده الأول لا يفتي إلا عن اجتهاد. أما إذا كان غير مجتهد فما عنده إلا الأول، ما متجدد بشيء. قال ولو لم يحدث مقتض للرجوع. ويجوز تقليد المفضول إذا لم يعتقده. هذا هو الصحيح. الله يقول فسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولم يقيد بالأفضل خلافا لمن ادعى ذلك، ولا الأورح خلافا لمن قال بذلك. قال ويجوز تقليد المفضول إذا لم يعتقده مقلده مفضولا بل راجحا أو مساويا. وتقليد الميت. كان عندهم الميت لا يقلد، اليوم لا يثق به إلا بالميت، لأنه يعني استقر قوله الحي عرضة للرجوع عن رأيه. قال ويجوز استفتاء من عرفت أهليته. آه وجائز إفتاء قادر على تفريع فقه مع ترجيح على من مذهب المجتهد الذي اطلع على مآخذ له فيما صنع معتقدا، وجائز أن يخلى وقت عن المجتهدين أصلا، ومن من العوام كان عملا بما له مجتهد قد حصل ليس له عنه رجوع، ويجب للعاجز التزام مذهب نصب معينا يعتقد الرجحان فيه كذا مساويا إن كان، وليس جائزا تتبع الرخص فإنه كلعب إذ لم يخص. قال رحمه الله ويجوز للقادر على تفريع الفقه والترجيح من مذهب مجتهد اطلع على مأخذه واعتقده أن يحكم بما رجح له ذلك من ذلك. الرجح يجب العمل بالإجماع. ويجوز أن يخلى الزمان عن مجتهد. الأرض لا عن قائم مجتهدي تخلو إلى تزلزل القواعد. هذا هو الصحيح. قال قاعدة من قواعد الشرع وباقية إلى قيام الساعة، والخلاف فيها ضعيف جدا. لماذا رجح الجواز هنا؟ صحيح يتفهمون لا يخلو لا تخلو. قال قضت الشريعة. قال ومن عمل من العوام بقول مجتهد ليس له أن يرجع عنه. هذا ما هو صحيح. إذا رجح عند غيره يجب عليه العمل بالراجح. هو من العوام. قال ومن عمل من قال له واحد هذا أرجح منه وبين هو الثاني. هو الآن لا يميز بين قول الأول من قول الثاني. كيف يميز أن الثاني راجح على الأول؟ تتعرف المقلد من هو؟ من لا يعرف الدليل؟ من لا يعرف وجه الدلالة من الدليل؟ لا نعم. مقلد من ليس بمجتهد. هم على مراتب يا شيخ، هم مرتبة واحد. هذا ما هو مجتهد؟ نعم. هذا مقلد. من ليس عنده شروط الاجتهاد هذا مقلد. نعم. ولو فقيه ونحوي لكن ما توفرت به شروط الاجتهاد. نعم. ايش ولا لا؟ فهمت. نعم. وجد يرجح؟ نعم. احنا الان ارجح؟ نعم. ارجح بالدليل. اطلع على قول هذا وقول هذا ونرى ان هذا قول واحد بالدليل ونرجحه. نعم. احسن الله. قال ويجب على العاجز التزام مذهب معين يعتقد رجحانه أو مساواته. هذا يدعوه لابد من تقريض واحد من الأربعة ولا دليل عليه. قال ولا يجوز تتبع الرخص لأنه تلاعب. تتبع الرخص عبده فسخان يجمع رخص هذا المذهب وهذا المذهب عبد لهذا المذهب وهذا فسخان. قال والله تعالى أعلم تم بحمد الله ما نظمته أرجو به النفع كما قصدته تاسع عشر حجة من سنة ثمان عشر وثمانمائة وإن على الألف ربت وإن على الألف ربت قليلا فسمها ألفية تقليلا فالحمد لله على التمام مع أفضل الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه والتابعين من جميع حزبه. قال مصنفها تغمده الله برضوانه هذا تمام المقدمة آخر ما تيسر التنصيص من نسخها وما خالفها فلا يعمل به فقد وقع الرجوع عن كثير منه والله تعالى ينفع بها مؤلفها وقارئها والناظر فيها ويغفر لنا آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير.